إليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نادفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حسبها المحن واذهب داوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هدي تاما افتتا واذهب داوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هدي تاما افتتا وإن ترضى بالمصوم اشتع منعما وإن لم تكن ترضى بي عشت في هذا وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حسبها المحن واذهب داوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحاب هدي تاما افتتا Terima kasih.